ذهب ذهب ما دنك في عيني ويا عز الطلب ما دنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي لا يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب يوم المعادن مصلحات الأيام تطليها طلي غالك نقش الزمري اللي وسط قلب انكتب كل ما خفق قلبي يطير لك حمام بابلي غالك نقش الزمري اللي وسط قلب انكتب كل ما خفق قلبي يطير لك حمام بابلي وإذا سألون الناس عن حبك أقول بلا سبب ما هو ضروري أقنع العالم بشيء جازلي يلي تنام في مقلة عيوني وغطى كل هدف رمشي غطاك وفرش هارون الرشيد المخملي واحساس قلبي ابجر الشداد في حبك هذاب كصم صخر جابه الوادي وحذر من علي وانا عليك غارو حوك طرف ثوبك مهاب وغار من كف الهوى لشل عطرك وانت لي وانا عليك غار وين حرك طرف ثوبك مهب وغار من كف الهوى لشل عطرك وانت لي يصدق من عيوني اذا هالكون في عيوني كذاب يا مبتدا يا منتهى يا اولي يا اخري احتاج لك حاجة تتاج اسمي على شب الحطب واحتاج لك حاجة بدول النجم ضاع ورحلي يا كل حاجاتي بهذا الكون انا عندي طلب ما املكك لكن بتعطيني عهد تبقى الي يا صوتك اللي بداخلي في حسبة أشواقي لعب لبه يا بحت حبال الشوق يا مشتاق لي يا صوتك اللي بداخلي في حسبة أشواقي لعب يبه يا بحت حبال الشوق يا مشتاق لي وإذا جبرني الوقت في حبك أنا أختار الصعب لأن الذهب يبقى ذهب ولأن الحلي تبقى حلي